السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ السائل يسأل عما ورد في صفحة 203 بقول المصنف: وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بعض الشيء الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. والسؤال: ماذا يقصد بخلاف الأول؟ عندنا هنا أمران: النهي عن التشبه بهم في بقاء بعض الشيء، فهذا الأمر الأول الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى. فإذن التشبه وإحداث التشبه هذا يكون محرما بخلاف الأول الذي هو النهي عن بقاء بعض الشيء، عن بقاء بعض الشيء، فهذا المقصود بالأول هنا. فإذن نحن مأمورون من جهة بمخالفتهم، وكذلك مأمورون بالنهي عن مشابهتهم. فالمخالفة قد تكون في أمر هم اعتادوه في ذوات أنفسهم فنحن نخالفهم فيه لكي يتميز حالنا عن حالهم، والمشابهة أن نقتدي بهم في أمر من الأمور، فهذه المشابهة تكون أمرا محرما، والله أعلم.